السائلة الكريمة أيضا عبر تويتر تقول: التسبيح بالمسبحة هل هو كأجر التسبيح بالأصابع؟ ماذا إذا كانت تعينني على كثرة التسبيح والذكر والتهليل؟ أصل في التسبيح المعدود أن يكون باليد، يعقدنا بالأنامل، كان يعقد التسبيح بيمينه، هذه السنة. فإذا كان الإنسان لا يحصي أو يلتبس عليه واحتاج إلى أن يعد بغير يديه فلا بأس بذلك، لا على وجه التعبد بهذا العد، بهذه الطريقة في العد، لأنه سنة في العد أن تكون باليد اليمنى. فإن كان لا يحصي أو لا يحسن الحساب وعدها بوسيلة أخرى فهذا حقق المقصود من حيث العدد، وإن كان سلك الطريق الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى في ذلك حرجا، لكن أن يأخذه طريقا للتعبد أو سمة للطاعة هنا تكون الإشكالية. فالأصل في التسبيح أن يكون باليمين، وهو الأعظم أجرا لموافقة للسنة والامتثال ما جاء به التوجيه النبوي. فإن احتاج إلى أن يعد بغيره، بغير اليد، كمقطوع اليد مثلا أو مشلول اليد أو من لا يحسن الإحصاء باليد، ففي هذه الحال لا بأس، نقول يباح، لكن لا على وجه التعبد. لا يرى يقول والله السبحة هذه تسبح السبحة أفضل وأخشى على القلب، نقول لا، هنا أنت غادي، أنت على غير الجادة. طيب. الطريقة القويمة أن تسبح بيدك، لكن إذا لم تحصي فلا بأس أن تستعمل غيرها.